أو بعموم هذا الحديث على أن الإيمان مجرد التصديق أو مجرد التصديق والنطق باللسان ولو ترك العمل ولو ترك العمل، هذا هو الإيمان عندهم. فيقول رحمه الله تعالى في بيان معنى الشهادة، قال: أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. نعم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا. إذا كان معنى الحديث عند هؤلاء أن الشهادة مجرد النطق باللسان ولا يلزم من ذلك تصديق القلب، فمعنى ذلك تسويغ النفاق، لأن المنافقين ينطقون بالشهادة نطقا مجردا ولا يعتقدون ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى بقلوبهم. قد قال الله عز وجل: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم. انتهى كلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهو في غير موضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا قوله: وحده تأكيد للإثبات لا شريك له. ويأتيك في قول البقاعي صريحا. قوله رحمه الله معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وهو في غير موضع من القرآن، أي أن قوله حق قد دل عليها القرآن، لأن لا في قوله لا إله نافية للجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف مقدر تقديره حق، دل عليه القرآن، دل على أن المحذوف المقدر هو حق، كما في قوله له دعوة الحق، وقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولهاتين الآيتين نظائر عديدة في كتاب الله عز وجل. فهذا معنى قوله دل عليه القرآن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق أو بحق إلا الله. ومن عبد ممن سواه فعبادته باطل. المعبود بحق هو الله، وكل عبادة لما سواه فهي باطل وضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وحده تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد للنفي، قاله الحافظ: كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجابوه ردا عليه بقولهم: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. جميع هذه الآيات ولها نظائر كثيرة في القرآن وسيأتي بها ترجمة مفردة عند المصنف، كلها مفسرة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله ومبينة لمعناها ودالة على المراد بها، وأن هذه الكلمة لا إله إلا الله تعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والخلوص منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كل لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله لله ندا، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. قال: فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل، وسبق تقريره لهذا المعنى غير مرة، لأن لا إله إلا الله لا بد فيها من الاعتقاد، اعتقاد القلب لما دلت عليه، ولا بد فيها من فهم معنى هذه الكلمة وما دلت عليه، ولا بد أيضا من العمل، لا بد من العمل بهذه الكلمة العظيمة. ولهذا فإن لا إله إلا الله مع معناها، مع معناها فهم معناها والعمل به، مثل ذلك مثل الروح من الجسد، مثل الروح من الجسد، فكما لا ينفع الجسد بدون روح، فكذلك لا إله إلا الله لا تنفع قائلها بدون فهم لمعناها وبدون عمل بما تقتضي من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله. قد تقدم كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا من إلا الله، مرتفع بعد إلا، لا إله إلا الله. نعم. مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما ولهذا قال الله عز وجل في الآية التي تلي آية الكرسي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. نعم. فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. لما نفيت الإلهية بقولك لا إله وأثبتت الإيجاب لله بقولك إلا الله كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله، وهذا لا يتحقق ممن قالها قولا مجردا دون فهم لمعناها وعمل بما تقتضيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، قال ابن القيم: بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه. قال ابن القيم: بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه مخرج من حكمه، وحكمه مخرج من حكمه. نعم. فلا يكون داخلا في المستثنى، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله. قوله رحمه الله، قول ابن القيم رحمه الله: إذ لو كان كذلك، إذ لو كان كذلك، أي لو كان حكم المستثنى مسكوت عنه، لو كان حكم المستثنى مسكوتا عنه، لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله. نعم. قال: لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى، وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة، انتهى بمعناه. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله: أي لا معبود إلا هو. وقال: قلت ولا ريب. انظر نسخة أخرى. قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه تعالى في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا بقولهم وحده، بقولهم وحده: أجئتنا لنعبد الله وحده، يعني كأنهم يقولون لا مانع عندنا أن نعبده مع جملة ما نعبد، لكن أن نفرده بالعبادة، أجئتنا لنعبد الله وحده. فهذا الذي قامت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، الذي هو التوحيد، هذا الذي قامت فيه الخصومة. أما كونهم يثبتون أن الله هو الخالق وأنه هو الموجود وأنه هو الرازق وأنهم يعبدونه أيضا، هذا كله موجود، لكن الخصومة التي كانت بينهم وبين الأنبياء في التوحيد، نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فالأنبياء أرادوا منهم التوحيد، وهم أرادوا البقاء على الشرك والتنديد، أرادوا البقاء على الشرك والتنديد، أن يعبدوا مع الله الآلهة والأصنام والأوثان. والأنبياء أرادوا منهم أن يخلصوا دينهم لله وأن يفردوا الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. نعم. أرادوا أن يدخلوه تعالى في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك، لأن الأنبياء لما دعوهم إلى لا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لما دعوهم إلى ذلك قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، إذن هم فهموا معنى لا إله إلا الله. مثل ذلك قول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولما دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يفهمون ما تعنيه هذه الكلمة من الإخلاص لله وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا أخفاء فيه بحمد الله. قال فالموحد مخالف للمشرك في قوله، فالموحد قوله لا إله إلا الله، والمشرك قوله التنديد اتخاذ الأنداد مع الله، أن أعبد الله وحده، فقوله التنديد واتخاذ الشركاء مع الله سبحانه وتعالى. والموحد فعله إفراد الله بالعبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والمندد المشرك فعله صرف العبادة لغير الله واتخاذ الشركاء مع الله سبحانه وتعالى. وأما النية فالموحد نيته خالصة لله سبحانه وتعالى، صافية نقية. وأما المشرك فنيته ملوثة بالشرك وقصد غير الله سبحانه وتعالى بالتقرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو، وقال أي لا معبود إلا هو، سيأتي في ما ينقله المصنف قريبا عن البقاعي رحمه الله أن مثل هذا التعريف لا يكفي، لا معبود إلا هو، لا معبود إلا هو، بل لا بد من تقييده بحق. ومر معنا أن القرآن دل على ذلك، لا معبود إلا هو لا يكفي، بل لا معبود بحق إلا هو، حتى تخرج المعبودات التي اتخذت بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا يكفي أن يقال معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، بل المعنى لا معبود حق أو بحق إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق. وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إليه وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت وأهل غضبه ونقمته. أحسن الله عليكم. وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي لا إله إلا الله أي انتفاء. سبق أن نبه الشيخ رحمه الله على هذه الكلمة لما ذكر قالوا معنى لا إله إلا الله إلا معبود حق إلا الله هو في غير موضع من القرآن ويأتيك في قول البقاعي صريحا. هذا تنبيه منه رحمه الله على أهمية هذه الكلمة في تقرير وتوضيح معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال البقاعي لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، أي انتفى انتفاء عظيما، أي انتفى انتفاء عظيما، أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق. انتفى في قوله لا إله، انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود، نعم، أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، نعم. فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. كلام عظيم جدا في تقرير معنى هذه الكلمة وبيان ما تقتضيه وبيان ما تقتضيه. وأما إذا كانت مجرد نطق دون فهم لمعناها ودون عمل بما تقتضيه أو بإتيان بما ينقضها ويضادها فهذا جهل صرف كما قال رحمه الله تعالى، نعم. قال رحمه الله تعالى وقال الطيبي الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم، فدلت لا إله إلا الله على نفي وإجماع منهم أن الإله هو المعبود. انظر في نسخة أخرى. وإجماع منهم أن الإله هو المعبود خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر لهم في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات، وما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى ولهذا يعني كما نبه رحمه الله تعالى هؤلاء الجهال عبدة القبور، تجد منهم من يرفع إصبعه يقول لا إله إلا الله ثم بعد قليل يمد يديه ويقول مدد يا فلان، يمد يديه ويقول مدد يا فلان، فأين هذا من التوحيد؟ أين هذا من قوله لا إله إلا الله إذا كانت ضراعته ورفعه ليديه وذله وسؤاله وطلبه متجه به لغير الله؟ والله يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه أي أيا كان هذا المدعو وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، نعم. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم. قلت ودلالتها على هذا دلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة، نعم، لأن

قال لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. ثم ذكر أيضا براهين للتوحيد، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه كلها براهين على وجوب توحيده وإخلاص الدين له. ثم في المرة التهليلة الثالثة قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، وهذا فيه أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا إن كانت عن إخلاص لله سبحانه وتعالى، والإخلاص أن يكون العمل صافيا نقيا لا يراد به إلا الله جل وعلا، لا يراد به إلا الله، لا يبتغى به ولا يبتغى بالأعمال والقربات إلا الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. فانظر هذه الكلمات الثلاث تأملها جيدا التي في جاءت دبر كل تهليلة من هذه التهليلات، الأولى وحده لا شريك له، الثانية ولا نعبد إلا إياه، الثالثة مخلصين له الدين. هذه الثلاث الكلمات التي أتبعت بها لا إله إلا الله فيها توضيح للا إله إلا الله وتأكيد لمعناها وتحقيق لما دلت عليه. ولو قال قائل نريد تعريفا للا إله إلا الله من هذا الذكر الذي شرع لكل مسلم أن يقوله دبر كل صلاة، فإننا نستطيع أن نستخلص من مجموع هذه الثلاث تعريفا جامعا وافيا لكلمة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا التعريف مأخوذ من التهليلات الثلاث. لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا تعريف استخلص من هذه التهليلات الثلاث. لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذه الأولى، الثانية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، الثالثة لا إله إلا الله مخلصين له الدين. من مجموع هذه الثلاث نعرف لا إله إلا الله بأنها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، تعريف أخذناه من ذكر كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوله دبر كل صلاة. وهذا الذكر الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ويشرع للأمة أن تقوله اتباعا له صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا المعاني التي أكد عليها الشيخ رحمه الله غير مرة، أن لا إله إلا الله لا تكفي بمجرد النطق، بل لا بد أن تحقق هذه المعاني، لا بد من الإخلاص، لا بد من التوحيد، لا بد أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، لا بد أن نفرده بالعبادة لا نعبد إلا الله، فبذلك يكون المرء من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا. أما مجرد النطق باللسان دون فهم لمعناها ودون عمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه والبراءة من الشرك والخلوص منه فإنها لا تكون نافعة لصاحبها، وإنما تكون نافعة بتحقيق ما دلت عليه من توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى وإفراد له وحده بالعبادة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا،